بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول مفسر رحمه الله: ضرب الله مثلا، قال للمشرك والمخلص رجلا. وذكر أن هذا المثل للمشرك والمخلص هذا مما يعلم من الآية بعد ذلك، من تفصيل المثل المذكور في الآية. ضرب الله مثلا للمشرك والمخلص رجلا، قال بدل من مثلا. فيه شركاء، قال مبتدأ وخبر. أين المبتدأ وأين الخبر؟ المبتدأ شركاء والخبر فيه. متشاكسون، قال متنازعون، صفة لشركاء، والجملة صفة رجلا. ضرب الله مثلا، مثلا هذا المفعول به، رجلا بدل من المثل. ثم شركاء متشاكسون فيه، شركاء مبتدأ ومتشاكسون صفة لشركاء، وفيه خبر، والجملة صفة لقوله رجلا اللي هي كانت بدلا من مثلا. هذا معنى كلامه واضح. ونلاحظ أنه ذكر معنى متشاكسون، قال متشاكسون أي متنازعون. ثم يقول: أي مثل المشرك كعبد يتشارك فيه جمع، يختلف كل منهم في أنه عبد له، فيتداولونه في مهامهم، فهو متحير لا يدري أيهم أو لا يدري أيهم يرضي، وعلى أيهم يعتمد إذا سنح سانح. فهو متحير لا يدري ما يرضيه منه، وكذلك أيضا في استناده وتوكله واعتماده لا يدري على أيهم يعتمد. ورجلا سلما، قال ذا خلوص لرجل واحد، يعرف أن له سيدا واحدا يخدمه خالصة ويتكل عليه في حاله وماله. يعني لعلها مآله، يعني في حاله ومآله تبقى مقابلة للحال، يعني يكونون فيه مد، علامة المد. وهذا يعني في مقابل ما ذكره في الخدمة، قال واحد يخدمه، وفي الاتكال أيضا يتكل عليه وحده. في قوله ورجلا سلما، قال ذا خلوص، قرئ سلما وقرئ سالما، ورجلا سلما لرجل ورجلا سالما لرجل. تفسير المفسر هنا لقراءة سلما أم لقراءة سالما؟ تنشيط أول الدرس. حد يقول سالما؟ طب هل في رأي آخر؟ طيب، هي لو كانت لقراءة سالما لفسرها قال ورجلا سالما أي خالصا. قوله ذا خلوص كأن هنا يعني هو يقدر مضافا ورجلا سلما، فقال السلم يعني ورجلا ذا سلم، فقال ذا خلوص. لو كانت قراءة سالما ما احتاج أن يعبر بهذا التعبير يقول ذا خلوص، وإنما كان يقول ورجلا سلما، رجلا سالما أي خالصا. واضح المعنى؟ فهو يفسر قراءة سلما ورجلا سلما لرجل هل يستويان، قال هذان الرجلان مثلا تمييز، أي صفة وحالا، أي صفة وحالا. هذا معنى كلمة المثل هنا، لا إعراب، هنا مش بيتكلم في الإعراب. هل يستويان هذان الرجلان مثلا، هل يستويان مثلا، مثلا إعرابه تمييز، ومعنى مثلا صفة. هل يستويان في صفتهم، في هل يستويان في صفتهما، قال أي صفة وحالا، هذا في معنى المثل. الحمد لله لا حمد لغيره، فإنه هو المنعم وحده، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون به غيره. واضح في قال فيشركون به غيره اللي هو لازم عدم العلم أو مآل عدم العلم، إنه يذكره من خلال المثل المذكور في الآية، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون، الكلام أصلا على المشرك والموحد. ثم قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي أنتم في عداد الموتى، فإنما هو كائن فكأنه قد كان، يعني إنك ميت. طب والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب بذلك كان حيا، وكذلك أيضا الإخبار عنهم أنهم أحياء، ولكن لأنهم في عداد الموتى وأن الموت لا محالة سيأتي لكل واحد منهم فكأنه قد كان، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم قال فيه تغليب المخاطب، لأن الكلام هنا في إنك ميت وإنهم ميتون في مخاطب إنك ميت وفي غائب وإنهم ميتون. ثم إنكم هذا فيه تغليب المخاطب على والمقصود الجميع، المقصود الجميع إنك. ثم إنكم ليس الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا وأتباعه، أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم، لا، هو الكلام هنا إن ثم إنكم اللي هو الجميع الذين قيل فيهم إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم قال فيه تغليب المخاطب يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي إنك وإياهم تختصمون، فتحتج أنت عليهم بما لا شبهة فيه، ويعتذرون بما لا طائل تحته. وأكثر السلف حمل ذلك على اختصام الجميع حتى الروح والجسد. طيب ما ذكروا هنا، يعني من الممكن أن يعد كأنه المذكور هنا كأنه قولان، وهو في حقيقة الأمر أنهم يذكرون هذا كقولين وفي غير ذلك يذكر في تفسير الآية، لكن المقصد أن بعضهم يقول أن الكلام هنا على الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين اللي هو اللي ذكروا أولا، أي إنك وإياهم تختصمون فتحتجوا ويعتذرون، الكلام اللي ذكروا، ويذكرون قولا آخر في أن الكلام هو أعم من ذلك، أنه أعم من ذلك على اختصام الجميع حتى اختصام الروح والجسد. اختصام الروح والجسد وردت فيه بعض الأثار أن الروح والجسد تختصمان، يعني الروح تقول للجسد، ما هو الإنسان إذا عذب نسأل الله سبحانه وتعالى عافية يعذب جسده وروحه، فالروح تختصم مع الجسد، إن الجسد هو الذي عمل هذه الأعمال، والجسد يختصم مع الروح، أن الروح هي التي أغرت به وهي التي أمرت بفعل هذه الأفعال. المقصد هنا إن أحيانا يعني بعضهم يذكر هذين كقولين، ومن ممكن أن يقال يعني باعتبار آخر وكأن المذكور عن السلف بعد ذلك هو أعم، يعني الآية في سياقها في معنى خاص في السياق، ثم بعد ذلك الآية ممكن تحمل على عموم الخصومة. طيب هو إيه اللي في السياق هنا؟ إيه اللي في السياق هنا؟ نلاحظ أن هذا القول المذكور هو وجيه جدا أنه يذكر هنا، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أن الكلام عن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين الكلام كأنه من تمام ما قبله، يعني إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بعد أن تموت وبعد أن يموتوا، ويأتي يوم القيامة تبعثون، تقع هذه الخصومة، فهناك مقام ستقع فيه الخصومة بينك وبينهم يكذبونك، هناك مقام ستقع في هذه الخصومة، ولكن حينها ستحتج عليهم ولا حجة لهم، وإذا اعتذروا فإنهم يعتذرون بما لا طائل تحته. فكأن هذا القول من تمام ما قبله، باين فيه أنه من تمام ما قبله، بل كمان أنه يبين موضع إنك ميت وإنهم ميتون في الآيات هنا، يعني الكلام قبله في ذكر أحوال ذكر المثل في مثل المشرك ومثل المخلص، مشرك الموحد، ثم قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إذا اتصل به ما بعده ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ظهر بذلك أن ذكر إنك ميت وإنهم ميتون كأنه من باب التوطئة لذكر الخصومة التي ستأتي بعد ذلك، يعني أنه ليس المقصد الأساس هنا تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت كشأن البشر صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يعني يعلم من الآية، يعني هذه الآية مما ذكر في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما ذكر في وفاة النبي، ورد في بعض الروايات أنها مما احتج به أبو بكر، زي قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، آية سورة آل عمران. فمش هي فيها هذه الدلالة، ولكن أقصد الدلالة هنا في سياقها، في سياق الآيات، كأنها توطئة لذكر ما سيكون بعد هذا الموت من الخصومة. واضح كده أن الكلام وكأنه من تمام ما قبله في قوله إنك وإياهم تختصمون فتحتج أنت عليهم بما لا شبهة فيه ويعتذرون بما لا طائل تحته. طيب، ورد بقى في تفسير هذه الآية عن السلف وعن المفسرين أشياء كثيرة من الخصومات تذكر، الخصومات بين الناس، ولا يلزم أن تكون خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بل لا يلزم أن تكون خصومة أصلا بين المؤمنين والكافرين. فمما ذكروه في ذلك مثلا خصومة الصادق والكاذب، مثلا هنا ذكر الروح والجسد، حتى الروح والجسد خصومة الصادق والكاذب، خصومة الظالم والمظلوم، بل ذكر في هذا ورد في أكثر من رواية عن الصحابة في ما وقع في الفتنة بين الصحابة، أن لما وقعت الفتنة بعد ذلك علموا، يعني قالوا ما هذه الخصومة، ثم إنكم يوم القيامة، كأن الكلام كان موجها لهم، يعني يقول لم تكن بيننا وبين النصارى خصومة مثلا، هذا ورد في بعض الروايات، كأنهم تسألوا أين هذه الخصومة، أين هذه الخصومة، فلما وقعت الفتنة علموا هذه الخصومة، كأن هذا فيه حمل لي ذكر الخصومة هنا على ما هو أوسع وعلى ما هو أعم، ثم إنكم أيها الناس، كل الناس بقى يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قد يعتبر أن الأول قول والثاني قول، سيكون الثاني في مراعاة العموم والأول هو الأقرب لسياق الآيات، وقد يقال إن الأول هو تفسير الآية وبعد ذلك ممكن الآية تحمل على عموم، وإن كان أعم من السياق، وهذا له شواهد في التفسير كثيرة يعني. ثم يقول تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يقول المفسر في قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله، يقول بإضافة الولد والشريك إليه فمن أظلم، طبعا هذا استفهام مضمن معنى النفي، يعني فمن أظلم يعني لا أحد أظلم منه، فمن أظلم ممن كذب على الله، قال بإضافة الولد والشريك إليه، وهذا أعظم الكذب على الله، وكذب بالصدق قال بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كذب على الله قال الباطل وكذب بالصدق أي رد الحق، فجمع بين الشرين أنه قال الباطل ورد الحق، وكذب بالصدق هذا رد الحق، قال بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام إذ جاءه، قال من غير تفكر، كأن إذ جاءه يعني حين جاءه، يعني معنى إذ جاءه يعني حين جاءه هذا الصدق. قوله من غير تفكر دل يعني ومن أين جاء بكلمة من غير تفكر، جاء بها من إذ، أنه كذب حين جاءه، لا مثلا أنه جاءه الصدق فتفكر فيه، يعني ظل وقتا مثلا يتفكر فيه ويتأمله ثم كذبه بعد ذلك، لا، ده بمجرد ما جاءه كذبه، فهذا دل على أنه كذبه من غير تفكر، يعني فهمنا كده من أين جاء بكلمة من غير تفكر، هذا من إذ. أليس في جهنم مثوى؟ قال منزلا للكافرين. واللام في للكافرين يحتمل العهد والجنس. طيب هو إذا كان الجنس خلاص واضح الجنس الكافرين. طيب وإذا كان العهد فما المعهود هنا؟ من كذب على الله وكذب بصدقه جاء، كأنه قال أليس في جهنم مثوى لهم، اللي هو من كذب على الله وكذب بصدق. يعني هذا لفظه مفرد ومعناه جمع، يعني معناه جمع الذين فعلوا هذا. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لم العهد عهد مذكور هنا. والذي جاء بالصدق وصدق به، يقول أي الفريق الذي جاء به إلى آخره، يعني الفريق الذي جاء بالصدق وصدق به، فيدخل فيه الرسول وأتباعه صلى الله عليه وسلم، ويكون المعطوف والمعطوف عليه صلة واحدة على التوزيع، فينصرف المعطوف عليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمعطوف إلى الصحابة أو إلى المؤمنين أجمعين. قال أو، واضح أن اللي فات أنه قول ثم ينتقل لقول ثاني، يقول أو المراد من الذي جاء بالصدق وصدق به الرسل عليهم السلام. طيب هنا المفسر ذكر وجهين في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وبيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الموصوف بهذا، يعني من الذي جاء بالصدق وصدق به. الوجهان المذكوران عند المفسر هنا جعل الذي جاء بالصدق وصدق به فريق واحد، يعني ليس الذي جاء بالصدق والذي صدق به، كأنها صلة واحدة، يعني والذي جاء بالصدق وصدق به صلة واحدة، وإن كان قد قسمها في القول الأول، ولكن التقسيم بعد اعتبار أنها صلة واحدة كما سيتبين الآن. لكن ننتبه أن هذا جعله لما يقول فريق الذي جاء به، لأنه في مقابل المذكور قبله. المذكور قبله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، في مقابل هذا الفريق الذي جاء بالصدق وصدق به، فالسابق كذب على الله فجاء بالكذب، هذا جاء بالكذب قال الباطل، وكذب بالصدق في مقابل الذي جاء بالكذب الذي جاء بالصدق، وفي مقابل الذي كذب بالصدق الذي صدق به صدق بالصدق. فكلام المفسر في الوجهين المذكورين على أنه فريق واحد والصلة صلة واحدة، فيقول في الوجه الأول أي الفريق الذي جاء به إلى آخره، الذي جاء بالصدق يعني وصدق به، فيدخل فيه رسوله. حيفصل الصلة إزاي؟ قال فيدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ويكون المعطوف والمعطوف عليه صلة واحدة على التوزيع. هو فين أين المعطوف وأين المعطوف عليه؟ المعطوف صدق به ماشي، والمعطوف عليه جاء بالصدق، المعطوف عليه جاء بالصدق والمعطوف صدق به والمعطوف على ما قبله، فيقول يكون صلة واحدة. لغاية هنا واضح أنه صلة واحدة، الفريق الذي جاء بالصدق وصدق به، وإن كانت هذه الصلة الواحدة على التوزيع. صلة على التوزيع هو الكلام عن فريق، وهذا الفريق فيه هذه الصفة على التوزيع، يكون الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به من صدقه. هو التعبير ده تعبير حسن من المفسر، لأن الذي جاء بالصدق وصدق به نجد مثلا فيه عدة أقوال في التفسير، قال الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به المؤمنون، الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر، الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به أتباع الأنبياء من المؤمنين ماشي. وظاهر هذا الكلام كأن الصلة مختلفة، كأن والذي جاء بالصدق والذي صدق به كأنهما يعني كأن هذه صلة وهذه صلة. هل تلغى هذه الأقوال أو تضعف هذه الأقوال لأن الصلة واحدة؟ لا، عادي إن هي تكون الصلة واحدة ولكنها على التوزيع كما يذكر هنا. يقول فينصرف المعطوف عليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المعطوف عليه اللي هو جاء بالصدق ينصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعطوف اللي هو صدق به ينصرف إلى الصحابة أو إلى المؤمنين أجمعين. يعني ممكن حد يعتبره قول مستقل، ولكن يعني إحنا بنفرعه ونفرعه من هذا القول، إنه نفس الفكرة، هي صلة واحدة موزعة. حد بيتابع الآن ومعاه الطبعة الجديدة من الكتاب، أخونا داود مش عارف حاضر ولا لا، دايما بيكون معاه الطبعة الجديدة. طيب، على أي حال المثبت هنا قال فينصرف المعطوف عليه إلى الرسول والمعطوف إلى الصحابة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الطبعة الجديدة مكتوب فيها الكلام خطأ. يعني نظرت فيها في الطبعة الجديدة لقيت فينصرف المعطوف إلى الرسول والمعطوف عليه إلى الصحابة، وهذا بين الخطأ. يعني هذا بين الخطأ، والمعطوف عليه هو الرسول اللي جاء بالصدق، والمعطوف اللي صدق به عائد إلى الصحابة. طيب، أو إلى المؤمنين أجمعين. قال أو المراد من الذي جاء بالصدق وصدق به الرسل عليهم السلام. يعني كأن والذي جاء بالصدق وصدق به الذي يذكره هنا هي صلة واحدة غير موزعة، فتطلق على الرسل. والذي جاء بالصدق وصدق به تطلق على الرسل، أنهم جاءوا بالصدق وصدقوا به، وصدقوا بما جاءوا به. وكنت أشرت أثناء الكلام دلوقتي إن يعني إيه في عدة أقوال واردة في هذا، وننتبه إلى مسألة إن يحسن جدا أن يكون هذا في أن يكون هذا فريقا في مقابلة الفريق السابق، يكون فريقا اللي هو يقول الفريق الذي جاء به في مقابلة المذكور سابقا اللي هو فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طبعا هو ممكن حد يوجه تفسير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يفسر أن يقول أن أبو بكر من باب المثال، يعني ممكن هذا في مجال التوجيه أمر واسع. أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوه. قال يسترها عليهم بالمغفرة، وهذا من المعنى اللغوي ليه كفر، أنه فيه معنى كفر فيها معنى الستر، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. قال يسترها، وكلمة يسترها هذه فيها مراعاة لأصل المعنى اللغوي في يكفر، يسترها عليهم بالمغفرة. ثم قال يعلم من تخصيص الأسوأ أن غير الأسوأ أولى بالتكفير، وقيل بمعنى السيء. هنا في قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. طيب، إذا عملوا أعمالا من المعاصي، منها ما هو سيء ومنها ما هو أسوأ، تكفير الذنوب هو يحتاج هذا المحسن، هذا المتقي الذي يقع في الذنب لأنه غير معصوم، إذا كان الكلام على غير الرسل، هل يحتاج لتكفير جميع ذنوبه ولا مجرد الأسوأ، أو يقتصر هذا على الأسوأ فقط من الذنوب؟ طب إذا كان الأسوأ هو الذي سيكفر، الأسوأ من الذنوب هو الذي سيكفر، طب والسيء ما حاله؟ لذلك هنا ذكر هذين الوجهين. الأول قال يعلم من تخصيص الأسوأ أن غير الأسوأ أولى بالتكفير، يعني ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، فإذا كفر الأسوأ كفر ما دونه السيء من باب أولى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول وقيل بمعنى السيء. هو إيه اللي قيل بمعنى السيء؟ أن أسوأ بمعنى السيء، أن أسوأ بمعنى السيء، يعني أنها أفعل، أسوأ هذه أفعل لم يرد بها معنى أفعل، ولكن أريد بها الاتصاف، أسوأ أي السيء، أسوأ الذي عمله يعني السيء من الذي عمله. طيب، أي الوجهين؟ لاحظوا طبعا ان الوجهان مآلهما فيما يقع، يعني تأويل الامر، تأويله اقصد تأويله بالوقوع واحد في الاخر، ان هو تكفير جميع الذنوب، انه تكفير جميع الذنوب، ولكن بتكلم هنا على التفسير. اي الوجهين اسوأ فيه على ظاهرها؟ الوجه الاول، هذا واضح ان الوجه الاول هو اللي اسوأ فيه على ظاهرها، واستخدام صيغة أفعل ولا يراد بها المفاضلة، أو لا يراد بها معنى أفعل، وإنما يراد بها مجرد الاتصاف، هذا كثير في كلام العرب وكثير في القرآن، ومررنا كثيرا على مثل ذلك. قوله تعالى ويجزيهم أجرهم، يقول ويجزيهم يعطيهم، طبعا يجزيهم منصوب عشان معطوف على الفعل السابق ليكفر الله عنهم، فعل منصوب ويجزيهم معطوف عليه. قال ويجزيهم يعطيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر وأعظمه. يقول ويجزيهم أجرهم يعطيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فهم في أعمالهم هذا اللي فات ده في تكفير الذنوب. طيب وفي الجزاء على أعمالهم، من أعمالهم ما هو حسن ومنهم ما هو أحسن، من أعمالهم ما هو حسن ومنهم ما هو أحسن، ومنه من هذه الأعمال ما هو أحسن. فمن فضل الله عز وجل عليهم على ما يذكره هنا في هذا الوجه الذي ذكره في التفسير واقتصر عليه، إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجرهم بأحسن الأعمال، بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر وعظمه، فيجازوا على أعمالهم جزاء الأحسن من هذه الأعمال. وهذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. يقول لما خوفت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت، وفي بعض القراءات عبادة بدلا من عبده، أليس الله بكاف عبادة، فالأولى أن يراد من عبده الجنس. طيب أنا عندي الآن هنا واضح أنه ذكر قراءتين، أليس الله بكاف عبده على الإفراد، وأليس الله بكاف عباده هذا على الجمع، وذكر سبب نزول. سبب النزول الذي ذكره ممكن يفسر من خلاله أن العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أليس الله بكاف عبده. يقول لما خوفت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت، أليس الله بكاف عبده، فالعبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تحتمل وجها آخر، يعني تحتمل عبده في قراءة الإفراد وجها آخر اللي ذكره هو بيتكلم على قراءة الجمع. فقال وفي بعض القراءات عباده، يعني أليس الله بكاف عباده. طيب عباده ينفع تفسر إن هي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جمع، هذا جمع، أليس الله بكاف عباده وهذا جمع. فأليس الله بكاف عباده ستفسر بعباد الله المؤمنين، ستفسر بعباد الله المؤمنين وعلى رأسهم وفي مقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد. ولكن هنا نلاحظ أنه بيقول فالأولى، بعدما ذكر قراءة الجمع قال فالأولى أن يراد من عبده الجنس، يعني إن يقول الأولى بذلك أن يكون أليس الله بكاف عبده، إن عبده هنا المراد بها الجنس، عبده معناها عباده. طيب في أولا انتبهنا هنا إن أليس الله بكاف عبده، إن قراءة الإفراد ممكن حد يقول فيها أن معناها عبده النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقول إن عبده المراد بها الجنس مفرد مضاف وأريد به الجمع، مفرد مضاف وأريد المضاف للضمير وأريد به الجمع. طيب هذا واضح خلاص، ولكن هنا في نقطة إضافية في كلام المفسر، قال فالأولى. طيب هو ليه الأولى؟ يعني لماذا يقول فالأولى أن يراد من عبده الجنس؟ ليه؟ طيب ما هو فسر عباده بالجمع خلاص، يعني طيب ليه الأولى في القراءة الأولى أن تفسر بإن هي أن تفسر بالعباد أيضا؟ لماذا جعلها الأولى؟ هذا سؤال ليكم، يعني لو حد يعرف يجيب عليه. مراعاة السياق، لا ما يستقيمش هذا الكلام. ليه؟ لأن حتى ويخوفونك بالذين من دونه، يعني لو حد بيقول مراعاة السياق لينظر إلى ما قبله، إن القبل الكلام على الجمع، طب ما هو السياق الذي بعده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مستويان يعني. القراءات يفسر بعضها بعضا. طيب جميل كده، ممكن يتقال ان ده مفتاح الكلام، ممكن يتقال ان ده مفتاح الكلام، أليس الله بكاف عبده. وانتبهوا لهذا، لان هو احيانا بيبقى في شيء كده مستقر في الذهن في هذه المسألة فيه نظر، يعني خلينا مع الكلمة دي نحاول نقف على هذه المسألة ونعالج النظر فيها. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ أحيانا بعض الناس لما بتنظر لاختلاف القراءات بيقولي بأكيد كل قراءة تحمل على معنى مختلف عن الثاني. ولو القراءتين واحدة فيهم يعني في مثلا إحدى القراءتين فيها معنى يمكن حمله على القراءة الثانية ومعنى آخر غير القراءة الثانية فيقولي بقى الأولى أن تعدد المعاني. وحتى بعضهم يقول هي يعني أمال هي مختلفة ليه؟ يعني ما هي القراءة ما دامت مختلفة يبقى أكيد في معنى مختلف، زي ما الناس أحيانا بتعمل في المتشابه اللفظي يقول لك وليه مثلا وردت هنا بكذا وهنا لم ترد به مثلا. الاختلاف في الفروق اللي بتقع في المتشابه اللفظي في القرآن يقول أكيد في حكمة وراء ذلك، يعني أكيد يكون في معنى هنا مختلف عن المعنى هناك. لو تعاملنا بهذه الطريقة طبعا، واللي أنا بقوله دلوقتي أنا عارف أنه ممكن يكون مستقر في أذهان كثيرين، وأنا بتكلم على القراءات خصوصا دلوقتي، أنا بس قربت بالتشبيه بالمتشابه اللفظي لكن هي مش زيها مش متطبقة معها. نرجع تاني للقراءات. لو حد هيقول كده هيقول ما هو مدام في اختلاف بين القراءتين فالأولى أن يبقى كل واحدة بمعنى، يعني يكون في زيادة في المعاني. من قال ذلك هل يستقيم له أن يقول فالأولى أن يراد من عبده الجنس؟ لا يستقيم له، بل هذا عكس الكلام. صح، بل هذا عكس الكلام. الذي يقول الأولى أن يراد من عبده الجنس كأنه جعل الأصل إن القراءات تكون بمعنى واحد، كأنه جعل الأصل أن القراءات تكون بمعنى واحد. لما أقول الأصل ليس معناه إنها كلها على طول كده، لما أقول الأصل يعني أن هذا يعني إذا ترددنا بين أمرين فهذا الأصل ولا ننتقل للآخر إلا لما يكون في حاجة تجعلنا ننتقل ليه. يعني ليس معنى الأصل أن يتقال آه يبقى كل القراءات تكون في الموطن الواحد بمعنى واحد، ليس هذا هو المقصود، وأظن الكلام واضح. الكلام الذي يذكره هنا يقول الأولى أن يراد من عبده الجنس مبني على، انتبهوا هنا بقى، هو هذا الكلام مبني على أن الأصل في القراءات أن تكون بمعنى واحد، فلما ترددت إحدى القراءتين بين معنيين أحد هذين المعنيين يتوافق مع معنى القراءة الأخرى، ألا يبقى الأولى أن هي يكون في المعنى الذي يتوافق مع القراءة الأخرى. طب هل فعلا الأصل في القراءات أن تكون بمعنى واحد؟ نعم، الأصل في القراءات أن تكون بمعنى واحد. والنظر في منشأ القراءات يفهمنا ذلك. المشكلة أحيانا المسائل بتأخذ بعيدة عن تاريخها أو سبب نشأتها. وليه في قراءات؟ ليه في تعدد في هذا؟ النظر فيه يكشف لنا أيوة فعلا إن الأصل أن تكون بمعنى واحد، اللي هو بيذكر بقى لما ندرسه بقى في علوم القرآن أو كده. ولكن برضو بوضح لأن ممكن حد الآن يسمع الكلام يعني فيفهمه على غير وجه يقول يبقى كده إيه ده، يعني لازم تكون القراءة بمعنى. لما قلتش لازم، قلت الأصل، يعني الأصل هنا يعني يقول الأولى أن تكون بمعنى واحد. ولما أختنا ذكرت إن القراءات يفسر بعضها بعضا، القراءات يفسر بعضها بعضا، انتبهوا لهذا بقى، القراءات يفسر بعضها بعضا، هذا مبني على أصل أن القراءات تكون بمعنى واحد. وإلا لو حد بيعتبر أن القراءة إن الأصل ما دام اختلفت القراءات إن أنا أحاول أقول إن كل واحدة فيهم أتت بمعنى جديد وإن أنا أفرق المعاني كأنه تأسيس، يقول أصل التأسيس لا التأكيد يعني، وكأنه يعتبرها من هذا الباب، لا يستقيم له أن يقول أن القراءات يفسر بعضها بعضا. لأن هو المفروض لما يلاقي القراءة هتوافق معنى القراءة الأخرى يقول لا ده الأصل التأسيس للتأكيد. يعني لو استوردنا هذه العبارة اللي هي التأسيس، الأصل التأسيس للتأكيد هنا، واضح الكلام. فقوله الأولى أن يراد من عبده الجنس هذا مبني على مقدمة عنده أن الأصل أن هو هيحمل القراءة على إيه، يحمل القراءة على معنى القراءة الأخرى. واضح الكلام؟ طبعا اظن واضح ان هنا في يعني المساله فيها شيء زائد عن قضيه هي المعنى في القراءه الاولى ايه والمعنى في القراءه الثانيه ايه. لو هو هنا وكانه يرجح او يقدم وجها على وجه باعتبار معين هو اللي حاولنا نقف معه الان. طيب اليس الله بكاف عبده ويخوفونك يقول اي قريش، هذا الفاعل الواو، ويخوفونك أي قريش بالذين من دونه، قال بأصنامهم أي من دون الله. يعني ويخوفونك الواو عائدة على قريش، الكاف عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالذين من دونه، الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى، والذين من دونه، الذين من دون الله اللي هي الآلهة التي يعبدونها من دون الله اللي هي الأصنام. قال ويخوفونك بالذين من دونه، أي بأصنامهم، أي من دون الله، يقولون إنك لتعيبها وستصيبك بسوء، ستصيبك هذه الأصنام بسوء. ومن يضلل الله، قال فيخوف، أو خلينا لو حنكلم على متصق وكأنه متصق، ومن يضلل الله فيخوف حبيب الله بحجر لا يضر ولا ينفع فما له من هاد. فيخوف حبيب الله، حبيب الله النبي صلى الله عليه وسلم، بحجر اللي هو الأصنام اللي هو بيعبدونها من دون الله. ليه هنا وهو بيفسر ومن يضلل الله بيقول العبارة دي؟ طيب ما هو تخويف النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام ده جزء من الضلال، يعني والضلال أوسع من هذا، الضلال أوسع من هذا، ولكن هذا الكلام متصل بعضه ببعض. ويخوفونك، يعني قريش يخوفونك بالذين من دون، يخوفونك بالأصنام، ومن يضلل الله فيفعل هذه الفعلة، ومن يضلل الله فيخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين من دون الله اللي هم الأصنام، هي دي العبارة اللي بيذكرها. ومن يضلل الله، هذا ليس معنى أن هنا المعنى مقتصر على ذلك، ولكن هذا الألصق بالسياق. وإلا ومن يضلل الله حتى لو كان ضلاله بغير ذلك، في عمل غير ذلك، فما له من هذا، نفس الكلام، ولكن هنا إن ده الأقرب، أقرب شيء في سياق الآية. ومن يضلل الله قال فيخوف حبيب الله صلى الله عليه وسلم بحجر اللي هو الأصنام، بحجر لا يضر ولا ينفع فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز، قال غالب منيع ذي انتقام من أحد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال لا سبيل لإنكارهم تفرد خالقيته. وهذا معلوم أن كفار قريش كانوا، هذا معلوم أن كفار قريش كانوا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى، يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قال لا سبيل لإنكارهم تفرد خالقيته. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. عرض الشاشة قدامكم فيه مشكلة بيظهر ويختفي، طيب ثواني كده، هو بيعمل كده عندي برضو، طيب كده في مشكلة. طيب تمام خير. قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والكلام واضح، يعني هو حتى هنا المفسر يعني لم يعلق كثيرا، قال هل هن ممسكات رحمتي عني، وهذا بيان أنها لا تنفع ولا تضر فلا خوف منها، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري. طبعا الكلام على الأصنام بهن وكأنه هو الأصل باعتبار أنها لا تعقل، هل هن كاشفات، كذلك الكلام عنها بالتأنيث باعتبار أنها لا تعقل. قل حسبي الله، قال كافية في إصابة النفع ودفع البلاء، إذ قامت الحجة على تفرده فيهما، لأنه إن أرادني بضر لا يدفع أحد عني هذا الضر، أو أرادني برحمة لا يمسك أحد عني هذه الرحمة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، قال على طريقتكم، اسم للمكان استعير للحال. اسم للمكان اللي هو كلمة مكانتكم، ماشي، مكان اسم للمكان واستعير للحال. استعير للحال يعني ليس المراد اعملوا على مكانتكم اللي هو في المكان أو الكلام عن، وإنما اعملوا على مكانتكم يعني على حالكم الذي أنتم عليه. هذا أمر ولكن ليس المقصود منه ظاهره، ولكن هذا أمر للتهديد، اعملوا على مكانتكم إني عامل. هذا أمر للتهديد، إني عامل يقول على منهجي. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يقول من يأتيه عذاب معمول تعلمون. أين المعمول؟ أي ما معمول تعلمون؟ مفعول به لتعلمون من؟ فسوف تعلمون من يأتيه. فسوف تعلمون من يأتيه، إحنا لما نقف على تعلمون نقف عليها لأنها رأس آية، نقف عليها لأنها رأس آية، لكن من يأتيه هي معمول مفعول لتعلمون. فيقول معمول تعلمون هذا الذي يعلم، هذا الذي سوف يعلمونه. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه، قال صفة عذاب، جملة يخزيه صفة لعذاب. يقول أي في الدنيا كما أخزاهم يوم بدر. طيب الجملة دي نريد أن نعود لها مرة أخرى. قال من يأتي عذاب يخزيه، قال أي في الدنيا كما أخزاهم يوم بدر. ويحل، قال عطف على يأتيه، من يأتيه عذاب يخزيه، ويحل عطف على يأتيه، إيه عطف على يأتيه ويأتيه، يعني كل ده في جملة إيه؟ في جملة الصلة. ويحل عليه عذاب مقيم، قال دائم في الآخرة. هذا معنى مقيم، أنه دائم. لماذا فسر من يأتيه عذاب يخزيه بأنه في الدنيا كما أخزاهم يوم بدر، بالرغم من أن ممكن يعني لأول وهلة لما نسمع من يأتي عذاب يخزي أن يكون فيه، أن يكون في النار في الآخرة للمغايرة، جميل، أو لو قلنا للتأسيس، جميل، يعني التأسيس هو ما بعده هو الذي جعله يفسر من يأتي عذاب يخزي بأنه عذاب في الدنيا، يعني ويحل عليه عذاب مقيم، وصف العذاب بالمقيم، هذا يقال في عذاب الآخرة. فما قبله لو فسر بأنه، لو فسر بأنه عذاب الآخرة أيضا، ما يأتي عذاب يخزيه يكون وصف لعذاب الآخرة، فالكلام حيبقى كأن الشيء معطوف على نفسه، ولكن هنا للمغايرة بين المعطوفين أو للتأسيس يكون هنا التأسيس. بس لاحظوا أن التأسيس لوحظ فيه ما بعد، هنا لوحظ فيه ما بعد، يعني ويحل عليه عذاب مقيم، هذه في الآخرة واضحة. ما يأتي عذاب يخزيه تحتمل أن تكون في الدنيا وتحتمل أن تكون في الآخرة، ففسرها بالدنيا مراعاة للتأسيس. ثم يقول تعالى إن أنزلنا عليك الكتاب للناس، قال لأجل نفعهم، بالحق متلبسا به، لأجل نفعهم، أنك يذكر معنى اللام من أجل الناس، يعني أنزلنا عليك الكتاب للناس من أجل الناس، بالحق معنى الباء الملابسة، قال متلبسا به. فمن اهتدى فلنفسه، قال يعود نفعه إلى نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، قال وبال الضلال راجع إليها. الهاء دي عائدة على إيه؟ يضل عليها، العائدة على النفس، على نفسه. وما أنت عليهم بوكيل، قال فتجبرهم على الهداية، إنما أنت نذير. طبعا دي فتجبرهم، هذه تاء لا نون، يعني وما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، على هؤلاء بوكيل، فتجبرهم على الهداية، إنما أنت نذير، ما عليك إلا البلاغ. ثم يقول تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله شفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول المفسر: الله يتوفى الأنفس قال يستوفيها ويقبضها حين موتها، والتي أي ويستوفي الأنفس التي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس قال يستوفيها، الأنفس مفعول به، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها قال أي ويستوفي الأنفس التي، التي معطوفة على الأنفس، والتي التي معطوفة على الأنفس، يعني الله يتوفى الأنفس ويتوفى التي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس ويتوفى التي اللي هي أنفس لم تمت في منامها. واضح؟ طيب، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الأنفس التي تموت، هذه الأنفس التي تموت، فظرف التوفي حين موتها، ظرف التوفي حين موتها. طيب والتي لم تمت، الأنفس التي لم تمت في منامها، يعني الله يتوفاها في منامها، الله يتوفاها، الله يتوفى الأنفس التي لم تمت يتوفاها في منامها، يستوفيها ويقبضها في منامها. يقول: فتجتمع النفوس كلهن في الملأ الأعلى. هو الكلام معلش اللي أنا ذكرته ده أنا أبين بس معنى الظرفية، أرجو أن يكون الكلام واضح. طيب يقول: فتجتمع النفوس كلهن في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره، وفي الصحيحين ما يدل على ذلك. ورد في حديث، ورد في بعض الأخبار عن السلف قضية إن الأرواح هذه تكون في الملأ الأعلى، حتى أرواح النائمين تكون في الملأ الأعلى. واللي في الصحيحين الذي يذكره الذي يدل على ذلك ليس صريحا في أن الأرواح تكون في الملأ الأعلى، ليس صريحا في ذلك، ولكن قد يفهم منه ذلك، أو قد يقوي ما ورد في الأخبار الأخرى. والمقصود بحديث الصحيحين اللي هو الحديث في أذكار النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها. وهنا إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكها الله سبحانه وتعالى عنده فيمسك التي قضى عليها الموت، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، هي ويرسل الأخرى. الله سبحانه وتعالى يرسلها فلا يمسكها، يرسلها إلى الجسد والإنسان يكمل فيه الحياة الدنيا. المقصد هنا أنه بيقول أن حديث الصحيحين في الذكر اللي بيقال قبل النوم يدل على هذا المعنى، أن كأن الأنفس وكأنها أن الأنفس تجتمع، أن الأنفس تجتمع، وقد يدل هذا على قضية إيه؟ أنها تكون في الملأ الأعلى. هنا بقى في كلام كتير للمفسرين في قضية، طب إذا كانت النفس تجتمع، يعني النفس تستوفى فتجتمع مع سائر النفوس في الملأ الأعلى، طيب ما هو الإنسان كده، ما هو الإنسان لا يموت، يعني ما إذا خرجت هذه النفس، ما هو الإنسان لسه بيتنفس وربما يسمع ويستيقظ ولا يموت. فبعضهم يقول النفس غير الروح، فالروح هو النفس هي اللي تصعد والروح، وبعضهم يقول لا، هي النفس هي الروح، ولكن الإنسان له نفسان، ويعني نقاش وخوض في مسألة لا يمكن لأحد أن يجزم فيها بشيء. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني لا يمكن أن مجرد يعني احتمالات عقلية تذكر، لا يستطيع أحد أن يبرهن عليها إلا بما قد يفهم من بعض الظواهر، ظواهر الكلام في الآيات أو الأحاديث، وينازع فيه. يعني فالتفصيل في بعض الكتب يعني ربما تفصل في مثل هذا، يعني ده ليس من صلب التفسير وليس من صلب العلم أصلا، يعني هذا ليس من صلب العلم. العلم بقضية الروح وخلق الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى في الخلق، هو الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يستوفي الأنفس في هذه الموت الكبرى اللي هو الموت الحقيقي والموت الصغرى في النوم، ثم يمسك الله سبحانه وتعالى النفس التي قضى عليها الموت فلا ترد إلى الجسد، ويرسل الأخرى النائمة، يعني هذه النفس النائمة، إلى الجسد إلى أجل مسمى، إلى أن يأتيه أجله بالموت الحقيقي بقى، غير الموت الصغرى، أجله بالموت في الدنيا فيموت. طب يقول هنا في التفسير: فيمسك التي قضى عليها الموت، يقول فلا يردها إلى الجسد، ويرسل الأخرى أي النائمة إلى جسدها، الأخرى اللي هي النفس النائمة يرسلها إلى جسدها إلى أجل مسمى، قال وهو وقت الموت، إلى أجل مسمى ووقت الموت الخاص بهذه النفس. إن في ذلك، يقول أي التوفي والإمساك والإرسال، لآيات لقوم يتفكرون في عجائب قدرته. هنا بيتكلم على اسم الإشارة، إن في ذلك المذكور من التوفي والإمساك والإرسال لآيات لقوم يتفكرون، قال في عجائب قدرته. أم اتخذوا، قال بل اتخذ قريش من دون الله شفعاء. أم اتخذوا، قال بل اتخذ قريش، الفاعل قريش، وبعدين هو فسر أم ببل وبعدين اتخذ، يعني لعل الأحسن وربما كانت كذلك في الأصل إن هي تكون بل اتخذ قريش، باعتبار إن أم المنقطعة لما بنفسرها ببل والهمزة، ببل والهمزة، فلا يبعد أن يكون المفسر ذكر هنا قال بل اتخذ قريش، واضح طبعا أن أم هنا منقطعة. أم اتخذوا، قال بل اتخذ قريش من دون الله، قال من دون إذنه شفعاء عند الله تعالى بزعمهم الفاسد. وصف الآلهة التي عبدوها من دون الله بأنها شفعاء مفهوم ليه، لأن هم قالوا أنها شفعاء تشفع لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زي ما كان في أول السورة في الإخبار عنهم. ولكن هنا في التفسير بيقول إيه؟ بيقول من دون الله، من دون إذنه، يعني وربما يكون هذا غير مألوف، يعني المألوف أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني عبدوا من دون الله آلهة أخرى، أشركوا بالله سبحانه وتعالى. طب ولينا بيقول من دون الله، يقول من دون إذنه شفعاء، هل هم اتخذوا الأصنام شفعاء، اتخذوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله شفعاء؟ طب هل المطلوب إن هم يتخذوا الله شفيعا؟ ما فيش حاجة اسمها كده أصلا، يعني الله سبحانه وتعالى يقضي بما شاء سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة اسمها إن هم يتخذوا الله شفيعا، يشفع لهم عند من، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فليس المقصود هنا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني اتخذوا شفعاء وكان الأصل أن يتخذوا الله عز وجل كذلك، لا ليس هذا المقصود، ولكن اتخذوا من دون الله شفعاء، هذا من دون إذن الله سبحانه وتعالى، اتخذوا من دون الله شفعاء دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى أن يتخذ هؤلاء شفعاء بهذه الصورة التي اتخذوا بها. فقوله من في تفسير من دون الله، من دون إذنه، هذا مراعاة لكلمة شفعاء اللي هي المفعول به، اللي هي المفعول به، قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء، راعى ذكر الشفعاء هنا بأنه يقول من دون الله، أي من دون إذن الله سبحانه وتعالى، من دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى في ذلك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يقول عند الله تعالى بزعمهم الفاسد، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، أي قل أيشفعون ولو كانوا إلى آخره، فالواو للحال والعامل يشفعون المقدر بعد الهمزة. طيب هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيذكر المقدر المحذوف بعد الهمزة، يذكر المقدر المحذوف بعد الهمزة، لأن عندي هنا أولو أولو، فعندي همزة وعندي واو، ولو بعدها لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فهو قدر ما بين الهمزة والواو. إيه اللي قدروا؟ يشفعون، كلمة يشفعون اللي أمامكم هذه، قل أي قل يشفعون، هو يشفعون هو الذي قدره هنا. ليه؟ لأن هذه الواو بغض النظر بقى هي الواو دي واو عطف ولا واو حال، هو حيذكر أن هي واو حال، هي ما ينفعش، هي الأصل أن هي مش هتأتي بعد الهمزة مباشرة، فبيكون في مقدر محذوف. هذا الذي قدره بناء عليه قال أن هذه الواو للحال، يعني قل أيشفعون والحال أنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فالواو واو حال، واو الحال، هذا الحال فين العامل فيه؟ أين العامل فيه؟ العامل فيه هذا الفعل المقدر بعد الهمزة، فالواو واو حال، وهذا الحال العامل فيه فعل مقدر. عرفنا منين إن فيه فعل مقدر؟ يقول لك ما الأصل عدم التقدير، ماشي، ما الأصل عدم التقدير، بس فيه تقدير بيحصل. عرفت منين إن فيه فعل مقدر؟ عرفت إن فيه فعل مقدر من الهمزة اللي جاء بعدها الواو على طول. طيب قال أي قل أيشفعون، يبقى هنا الهمزة اللي في الآية، ويشفعون ده المقدر، ولو كانوا هذا من الآية إلى آخره، فالواو في قوله ولو كانوا، والواو هذه فالواو للحال، والعامل في هذا الواو في هذه الحال يشفعون المقدر بعد الهمزة اللي هو ذكره هنا وصرح به. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قال فإنهن جمادات لا تقدر ولا تعلم، فكيف تشفع؟ قل لله شفاعة جميعا، يقول هو مالكها، لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، ولا تنفع إلا لمن أذن له. نلاحظ هنا وصف معنى قل لله شفاعة جميعا. ما معنى لله شفاعة جميعا؟ لله شفاعة جميعا أي أنه يملكها فلا يأذن فيها إلا لمن شاء، فلا يأذن فيها إلا لمن شاء، سواء كان شافعا أو سواء كان مشفوعا فيه، فده معنى قل لله شفاعة جميعا. فلذلك ما سبق أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يبقى من دون إذن الله الذي يملك هذه الشفاعة ولا يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذنه. قل لله شفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، قال فيحكم بالعدل. وإذا ذكر الله وحده، يقول أي قيل لا إله إلا الله، اشمأزت، قال انقبضت ونفرت. والأصل في الاشمئزاز معنى الانقباض، معنى الانقباض، هنا انقباض هذه القلوب فيه معنى النفرة. اشمئزت قال انقبضت ونفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه أي الأوثان اللي بيعبدوها من دون الله، إذا هم يستبشرون، قال سواء ذكر الله تعالى معهم أو لم يذكر، يعني إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه سواء ذكروا وحدهم أو ذكروا مع الله شرك، يعني إذا هم يستبشرون. قالوا عن مجاهد ومقاتل، وذلك حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيته تلك الغرانيق العلى، ففرح الكفار كما مر ذكره في سورة الحج. هذا مما قيل فيها، طبعا هو وارد عن تابعين وأتباع تابعين، يعني قضية أنه أن يكون سبب النزول أمر قد يكون فيه شيء من النظر، تمام، وقد يقال فيها أنها من باب التفسير، يعني أنها من باب تفسير حالهم في ذلك. وذكر هنا ما ورد في سورة النجم اللي هو في قصة الغرانيق اللي يبنى ذكرها بالتفصيل في سورة الحج وسبق الكلام عليها. فلما سمعوا ما ألقاه الشيطان في أمنية رسول الله، يعني أي في قوله، يعني تلك الغرانيق العلى إلى آخره، فرحوا بذلك، استبشروا بذلك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. ثم قال واعلم أن من قال العامل في إذا الشرطية مضمون الجواب، فلا بد أن يقول العامل في إذا الثانية الشرطية، وإذا المفاجأة معنى المفاجأة المتضمنة هي إياه، إذ لا يعمل الفعل الذي بعده فيما قبله، أي فاجأوا في وقت الذكر وقت الاستبشار. طيب هنا في الآية ما الذي يقوله هنا؟ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هنا في اثنين إذا، الأولى شرطية وإذا ذكر الذين من دونه، هذه شرطية. إذا هم يستبشرون، إذا الثانية إيه؟ إذا المفاجأة وإذا فجائية، إذا هم يستبشرون. طيب فاجأوا الاستبشارة، هنا بيتكلم في قضية نحوية، هنا يتكلم في قضية نحوية في الإعراب، المعنى نفسه كده واضح. وإذا ذكر الذين من دونه استبشروا، وإذا ذكر الذين من دونه يستبشرون، هذا المعنى. طيب هنا يتكلم في قضية نحوية، إن إذا الأولى شرطية، الذي يقول أن العامل في إذا الشرطية مضمون الجواب، من يقول من النحاة أن العامل في إذا الشرطية، العامل في إذا الشرطية مضمون إيه؟ مضمون الجواب، هذا مشهور ومألوف معنا حتى في التفسير، ماشي؟ إذا كان العامل في إذا الشرطية الجواب، فالجواب عندي إيه اللي هيعمل فيه؟ الأصل إن إيه اللي يعمل فيه؟ يستبشرون، فعلا يستبشرون، يعني يستبشرون إذا ذكر الذين من دونه، يكون يستبشرون هو العامل في إذا الشرطية. ولكن بقى عندي هنا مشكلة، وهي أن إذا هم يستبشرون، إذا الفجائية هذه ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، فما ينفعش أقول يعني لو كانت وإذا ذكر الذين من دونه يستبشرون كان حيتقال العامل في إذا الشرطية يستبشرون، لكن لما كان فيه هنا في الجواب إذا فجائية فما بعدها لا يعمل فيما قبلها، لا الصدارة، يعني إذا الفجائية لا الصدارة، ما ينفعش ما بعدها يعمل فيما قبلها، فيقدر أو يكون العامل في إذا على قول من يقول أن العامل في إذا الشرطية مضمون الجواب، هيبقى المعنى المفاجأة اللي موجود في إذا الفجائية كأنه شيء مقدر، ماشي؟ أو الفاجأ في وقت الذكر وقت الاستبشار، يعني كأنه شيء مقدر من المعنى في معنى الفجأة أو في معنى إذا الفجائية. القضية كما ذكرت أن القضية تتعلق بالتركيب النحوي، القضية تتعلق بالتركيب النحوي عند من سيعتبر أن العامل في إذا الشرطية معنى الجواب أو مضمون الجواب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أي التجئ، هذه أمر، يعني الهمزة دي على الياء، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي التجئ إلى الله تعالى. لما تحيرت في كفرهم، لما تحيرت في كفرهم، هذه جملة جميلة من المفسر، لأنه هو كأن الكلام يعني بيربطه بالسياق السابق، يعني إذا علمت ذلك منهم ورأيته منهم، وهذا حال يتحير فيه من يراه ويتعجب منه، إذا رأيت ذلك وإذا تحيرت في كفرهم فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. من يقول لنا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه في أحد أدعيته، من يقول لنا ذا في أي دعاء أو متى كان يقولها؟ في القيام، هذا في استفتاح القيام، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللي هو صح، اللي هو دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل. ولو أن للذين ظلموا، قال وهم المشركون، ما في الأرض اسم أن جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي بمجموع ما في الأرض والمثل، يعني ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ما هذه موصولة هي اسم أن، ولو أن ما في الأرض جميعا ومثله معه للذين ظلموا لافتدوا به، لافتدوا به ده جواب له، لافتدوا به الهاء عائدة على مجموع ما في الأرض والمثل، مجموع ما في الأرض والمثل، وهذا مفهوم من معنى أنه لا يعود على المثل فقط، يعني لافتدوا به، ولا افتدوا بالمثل، طب وما في الأرض ما يفتدوش به، لا افتدوا بالجميع بالمجموع، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا قال ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال ما لم يخطر ببالهم من الوبال والنكال، والعياذ بالله. يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذا الذي ذكره في تفسير الآية قال ما لم يخطر ببالهم من الوبال والنكال، على أن معنى بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يراد بها تعظيم العذاب. لاحظوا هنا أنه لم يذكر مثلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أنهم عملوا أعمالا ظنوها أعمالا صالحة ثم بدا لهم أنها أعمال سيئة، فما قالش ده، ولكن هو يقول ما لم يخطروا ببالهم. مما يقرب هذا المعنى ما قيل، ما ورد في القرآن في مقابل ذلك في وعد المؤمنين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إنه بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، شافوا إلا ما كانوش يتوقعوه، فيكون هذا المراد به لا المراد، يعني هنا على التفسير الذي يذكره لا تكلم عن قضية أنه كان يظن شيئا فوجده بضده مثلا، لا، إنما يتكلم عن قضية أن هذه العبارة يراد بها إيه، على معنى تعظيم على معنى تعظيم العذاب. وهنا للفائدة، هذه الآية ورد عن السلف وترد كثيرا في كلام أهل العلم وكلام الوعاظ والعباد والزهاد، دايما يذكر هذا، وهذه الآية تذكر فيه الخوف، حتى ورد عن بعض السلف أو ربما عن بعض أهل العلم أن هذه الآية من أخوف الآيات في القرآن، إن الإنسان يعمل بأعمال ثم يحسب أنها أعمال صالحة، ويذكرون في ذلك أشياء، يذكرون في ذلك أشياء، مثلا من يعمل العمل وهو يرائي به وكان يحسب أن هذا العمل سيكون في ميزان حسناته، ثم يجد يوم القيامة أن هذا العمل يكون سبب في دخول النار أصلا ونحو ذلك. يعني ده كثير جدا في خوف الصالحين تذكر هذه الآية. الجزئية اللي أنا أريد أن أقف معها الآن في التفسير أن هذه الآية أصلا في الكفار، هذه الآية في الكفار. طيب من يفسرها هكذا قد يرد عليه اعتراض فيقال، أنا بقول قد نجي من غير تسليم بالاعتراض طبعا، قد يرد عليه اعتراض فيقال الآية أصلا في الكفار فكيف تحملها، مثلا يرد عن بعض السلف مثلا كما ذكرت مثلا في قضية الرياء أو مثلا فيما يشبه أو الكلام مثلا في مضمون حديث المفلس، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. وبعضهم ورد قيل مثلا ذكرت هذه الآية في من يأكل الربا، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يعترض على هذا، يتقال إن الآية أصلا سياقها في الكفار يعني وليست في عصاة الموحدين، ولكن وهذا يعني مررنا عليه كثيرا قبل ذلك، إنه بيرد كثيرا في كلام السلف، يرد كثيرا في كلام أهل العلم وقبل ذلك السلف، بل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الآيات قد يستشهد بها وقد يكون لها عموم هو أوسع من عموم الآية، عموم الآية في عموم الكفار، هنا عموم الآية في عموم الكفار، لأن الآية في الكفار، فالعموم هنا في العموم في الكفار، العموم في الذين ظلموا الظلم الأكبر الكفار. قد يكون للآية عموم وهي خارج سياقها، يكون للآية عموم وهي خارج السياق، فممكن تعم الكفار وغيرهم وغيرهم، وهذا له نظائر. وفي استشهادات مثلا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآية والآية في الكفار ويذكرها في الكلام على المؤمنين، الكلام على المسلمين، كلام على ناس من الصحابة، والآية أصلا في سياقها في الكفار، ولكن الآية لما خرجت من سياقها صار لها معنى، صار لها معنى أوسع، وهذا له ضوابط بلا شك، يعني هذا له ضوابط بلا شك، ولكن التنبيه هنا على أن مثل هذا خاصة لما بيتوارد عليه العلماء بهذه الطريقة دون نكير، إنه ينتبه إلى طريقتهم فيها. خلي بالكم إن في بعض المفسرين يخطئ هذا، يقول لا هي ما يصلحش كذا، ماشي، وممكن كلامه يحمل على أنه لا يصلح في سياق الآية، لا يصلح في سياق الآية، لكن من قاله ربما يريد به شيئا آخر، وده الأغلب، لأن لما أجد كما ذكرت متوارد عليها كثير من أهل العلم وقبل ذلك بتارد عن السلف، فدل على أن له ممكن يكون يذكرها كأنها من باب الاعتبار في خارج السياق، الاعتبار خارج السياق. طبعا ولا يخفى إن ما يذم عليه الكفار أو أعمال الكفار مثلا التي تذكر، أن من شابههم في هذه الأعمال فله نصيب من الوعيد بحسب مشابهتهم في هذه الأعمال. وكذلك أيضا لما يذكر شيء من الوعيد لهم في الآخرة، أن بعضه قد يشترك فيه من شابههم في أعمالهم في من شابههم في أعمالهم في الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. الكلام اللي أنا بذكره دلوقتي شبه كلام ذكر في مواطن عدة قبل ذلك، ولكن أنا سأحيل إلى موطن واحد ممكن لما نسمع دلوقتي نتذكر فنربط الكلام بعضه ببعض. استشهاد العلماء كثيرا بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية في سياقها كانت في الكلام على أهل الكتاب، والعموم اللي فيها في عموم أهل الذكر هو عموم أهل الكتاب. وفي سياق الآية لا تفسر بأهل الذكر، هم مثلا إذا أراد مثلا الفقه فيسأل الفقيه، وإذا أراد الطب يسأل الطبيب، وإذا لا، هو في سياق الآية ليس كذلك، ولكن الآية خارج سياقها في عموم أعم من عموم السياق. وكما ذكرت أنها يعني توارد كثير من أهل العلم على ذكر هذه الآية، يذكروا دائما هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخطأ يقع هنا على طريقتين. خطأ الأول إن حد يأخذ المعنى اللي هو مثلا الفقيه والطبيب والصانع، فيأخذ المعنى وهو بيشرح في سياق الآية أو بيفسر الآية في سياقها يذكر هذا، كأن هنا يعني بيحشره أصلا هو ليس له مكان في هذا المقام أصلا، كأن سياق الآية كأنها تنفك انفك السياق بعضه عن بعض، الآية تنفك عما قبلها وعما بعدها، فهذا خطأ. هذا خطأ. والخطأ من الجهة المقابلة إن هو يقول إن الكلام ده أصلا تفسيرها إن حد يقول أو يستشهد بهذه الآية على مثلا سؤال الفقيه وسؤال كذا، إن هو أنه من الخطأ لأن الآية لم تنزل في ذلك. يعني على الناحية الأخرى إن هو يخطئ أصلا ذكر الآية في هذا المقام. طيب نرجع هنا مرة أخرى. قال: وبدأ له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال ما لم يخطروا ببالهم من الوبال والنكال. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، قال أراد بالسيئات أنواع العذاب، كأنه قيل سيئات سيئاتهم نحو جزاء سيئة سيئة، أو معناه ظهر لهم سيئات أعمالهم التي كانت خافية عليهم حين تعرض صحائفهم، كما قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. واضح هنا أنه يذكر وجهين في الآية. وبدأ لهم هذا في يوم القيامة، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. هو الذي أولا اللي هم بيشوفوه يوم القيامة إيه؟ اللي بيشوفوه يوم القيامة الجزاء الذي توعد عليه على أعمالهم، صح؟ جزاء أعمالهم. طيب وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، لو فسرت السيئات بأنها سيئات الأعمال فيحتاج أنه هو يقدر إيه؟ يحتاج أنه هو يقدر مضافا، يحتاج أن يقدر مضافا، يقول جزاء السيئات، أو يجعل السيئات. طب تقدير المضاف هذا ذكره هنا قبل ما أكمل. فين طيب؟ نعم نعم، أين هو؟ لا لا لا، مش سيئات وسيئات، ده تقدير مضاف. طيب خليني أكمل الكلام. هو لم يذكره، لا بذكره دلوقتي لم يذكره. قال وبدأ لهم سيئات، لو سيئات دي الأعمال، لو سيئات دي الأعمال، سيئات ما كسبوا، الأعمال السيئة مما كسبوا من أعمالهم. طيب إما إن وبدأ لهم جزاء سيئات ما كسبوا، فهنا يبقى في تقدير مضاف، هذا غير مذكور هنا، أو إن السيئات نفسها التي بدت لهم لما نظروها في صحفهم، اللي هو القول الثاني الذي يذكره. بدأ لهم سيئات أعمالهم، هنا السيئات اللي هي الأعمال نفسها. طب إزاي بيشوف السيئات لما بيشوفها في الصحيفة؟ أو بدأ لهم سيئات ما كسبوا، سيئات مش هي الأعمال، سيئات هي نفسها العذاب، سيئات هي نفسها العذاب. وبدأ لهم سيئات اللي هي العذاب نفسه، الجزاء الذي ينالونه على ما كسبوا. فيقول أراد بالسيئات، الوجه الأول، أراد بالسيئات أنواع العذاب مش العمل نفسه. فكأنه قيل سيئات سيئاتهم، سيئات سيئاتهم، أنا مش بيقدر مضافا. سيئات الأولى، ركزوا كده، سيئات الأولى اللي هي سيئات المذكورة في الآية، وسيئاتهم الثانية اللي هي ما كسبوا. وصلت؟ كأنها وبدأ لهم جزاء ما كسبوا. جزاء هي كلمة سيئات نفسها. طيب لماذا يطلق على الجزاء سيئة؟ مش من باب المضاف في الباب اللي هو يذكره هنا. قال نحو جزاء سيئة سيئة. نحو جزاء سيئة سيئة ماشي، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أقول وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. خدنا بالنا من الفرق بين الاثنين ولا لا؟ القول الأول الذي يذكره وبدأ لهم سيئات ما كسبوا اللي هو جزاء ما كسبوا. السيئات هي الجزاء اللي هي أنواع العذاب. والوجه الثاني سيئات ما كسبوا الأعمال السيئة كيف تبدو لهم؟ ما ذكروه هنا إن هو أنهم يرونها في صحفهم عندما تعرض عليهم. والإضافة بين القولين مختلفة، يعني لو تأملنا سنجد أن معنى الإضافة مختلف. وتأملوا كده يعني في لحظة خاطفة. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا الأولانية اللي هو العذاب على ما كسبوا، يعني عذاب الذي استحقوه على ما كسبوا، والثانية السيئات مما كسبوا. معنى الإضافة مختلف. وحاق بهم، يقول وحاق أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يقول أي جزاؤه، ده تقدير مضاف. وحاق بهم أحاط بهم استهزاؤهم ما كانوا به يستهزئون، استهزاؤهم يعني جزاء استهزائهم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. في تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية سنرجعه للمرة القادمة، ولكن مهم الآن والذهن لسه متصل نفهم يعني ما ذكره، يعني نتوقف مع ما ذكره في العطف. فإذا مس الإنسان ضر دعانا هنا، لأنه ذكروا الكلام متصل بما قبله، ثم نتوقف ونتكلم في تفسير الآية وما بعدها إن شاء الله المرة القادمة. بيقول هنا، يقول فإذا مس الإنسان أي جنسه باعتبار الغالب. هنا فصل الإنسان بجنس الإنسان، وهذا باعتبار الغالب، لأن المؤمنون لا يفعلون ذلك. المؤمنون لا يقولون إنما أتيت على علم. طيب يقول فإذا مس الإنسان أي جنسه باعتبار الغالب، ممكن حد يفسر الإنسان بالإنسان الكافر، يعني الإنسان يفسر هنا بالإنسان الكافر، أو إذا فسر بجنس الإنسان فهو باعتبار الغالب. وهي على فكرة زي الآية السابقة، زي آية وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه اللي كانت في الأول، نفس الكلام. يتقال الإنسان الكافر أو لو يتقال الإنسان فهو باعتبار الغالب، باعتبار أن الغالب الكفار. طيب فإذا مس الإنسان أي جنسه باعتبار الغالب ضر دعانا. قال عطف على قوله وإذا ذكر الله وحده. تأملوا هنا بقى في الكلام الذي يذكره، وهذا الكلام يصلح أن يقال في توجيه المتشابه بين آية وإذا مس الإنسان في الآية الأولانية، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، الآية اللي فاتت. هذه الآية فإذا الفاء، طبعا أنا بتكلم على توجيه المتشابه في الواو والفاء فقط، هنا في توجيه المتشابه في هذه الجزئية. يعني يقول، أنا بقول يصلح في ذلك، لكن هو أصلا إحنا محتاجين نعرف العطف عليه أصلا يعني في المعنى. قال عطف على قوله وإذا ذكر الله وحده. طيب تعالوا شوفوا كده العطف إزاي عطف هنا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم. بس فيه في النص كلام، عدة جمل. قل اللهم فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا إلى آخره إلى قوله وحق بما كانوا به يستهزئون. لو حد قال إن فإذا مس الإنسان ضر أن هذا العطف على قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا يلزم منه إن اللي في النص ده إيه؟ اعتراض. نعم لاحظوا بقى ان هو هيحتاج يشرح العطف وهيحتاج يوضح محل هذا الاعتراض، هيحتاج يشرح العطف ويحتاج يوضح محل هذا الاعتراض. فيقول عطف على قوله وإذا ذكر الله وحده بالفاء ليدل على التسبب والدلالة على تعكيس الكافر الأمر وجعله ما هو أبعد الأشياء عن الالتجاء وسيلة إليه. وصينا الكلام يقول ليدل على التسبب، يعني ليدل على التسبب إن هو ما سبق هو سبب في إن هو بيعمل كده بقى. إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم. قال والدلالة على تعكيس الكافر الأمر وجعله، يعني معطوف على تعكيس، وجعله ما هو أبعد الأشياء عن الالتجاء وسيلة إليه، كأنه قال هم مش مؤزون عند ذكر الله تعالى وحده ومستبشرون بذكر آلهتهم فإذا مس أحدهم مصيبة دعا من اشمئز من ذكره وترك من استبشر به فعكسوا الأمر. قال وما بين المعطوفين أعني، هنا بقى يتكلم عن الاعتراض، وما بين المعطوفين أعني قل اللهم إلى قوله تعالى يستهزئون اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم. هنا جعلوا ذكر أنه حيكون اعتراض لما يكون هذا العطف، قال اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم، يعني لما فعلوا ذلك فهنا بقى جاء الاعتراض المؤكد لإنكار ذلك عليهم بما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوله ثم ذكر مصيرهم في الآخرة، ده تأكيد لإنكار ذلك عليهم بذكر ما يلاقونه في الآخرة، ثم رجع الكلام إلى العطف هنا فإذا مس الإنسان ضر دعانا هذا معطوف على ما سبق. إن شاء الله بقى الكلام بقى في تفسير هذه الآية المرة الجاية إن شاء الله، نبدأ من تفسير آية فإذا مس الإنسان ضر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.